هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل في أثناء الإحرام أن يمسك بيد زوجته؟ إذا كان هذا الإمساك من أجل أن لا يفقدها، أو يخشى يعني أن يفقدها، أو أنها تضعف لا تستطيع السير، فلا بأس بذلك. وأما إذا كان هذا يصحبه يعني تحرك الشهوة، ويحصل بسببه ما يكون ما هو أكثر من هذا، فإنه ينبغي أن يتجنب ذلك. فإن الناس يتفاوتون، من الناس من إذا أمسك بيد زوجته تحركت فيه الشهوة، فعليه أن يتجنب. وباب سد الذرائع باب عظيم، فكل ما أفضى إلى مخالفة أو إلى أمر محرم فتجنبه. وأما إذا كان لا يحصل هذا، كأن يكون يعرف الرجل نفسه ويعرف زوجته أيضا، حتى هي أيضا إذا أمسكها ويعني تحركت فيها الشهوة، فعليه أن لا يمسكها. أما إذا لم يحصل ذلك وهم مشغولون بعبادتهم، والنفوس لا يعني تنشغل بهذا الأمر، وإنما هم مشغولون بعبادتهم، ويخشى أن يفقدها، أو تكون يعني مرأة يعني يصعب عليها السير فيعينها، فلا بأس بذلك. بارك الله فيكم. هذا سؤال من إحدى بعثات الحج المتجهة بمشيئة الله غدا إلى مكة، يقولون: ماذا يقولون عند الميقات؟ هل يلبون بالعمرة فقط أم يلبون بالعمرة والحج؟ هذا بحسب النسك الذي يريدون أن يحرموا به. فإذا أرادوا التمتع يقولون: لبيك اللهم عمرة. وإذا أرادوا القران يقولون: لبيك اللهم عمرة وحجا. وإذا أرادوا الإفراد يقولون: لبيك اللهم حجا، بحسب النسك. ولا بأس إذا أرادوا التمتع أن يقول القائل: لبيك اللهم عمرة، متمتعا بها إلى الحج. ولو قال: لبيك اللهم عمرة، ولم يقل متمتعا بها إلى الحج، فإنها تجزئ. فهذا حسب النسك الذي يريدون. نعم. عندي سؤال حفظكم الله في حديث علي رضي الله عنه، لما أمره لما نهاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطي الجزار شيئا من البدن من الهدي، فمن المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قام بنحر الهدي، فهذا الجزار يعني ما الذي قام به حتى يعني يأتي النهي أن يعطى شيئا من الهدي مقابل عمله؟ الجزار ليس بالضرورة أن يكون هو الذي نحر، لأن النحر شيء، ثم تقطيع اللحم وتوزيعه هذا شيء آخر، لأن هذه البدن 63 بدنة نحرها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ولكن لا يعني بعد ذلك أنه قام بسلخها وقام بتقطيع اللحم، وإنما يقوم به الجزار. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. أنبه على بعض الأخطاء التي تقع للحجاج أثناء الإحرام، وكنا قد ذكرنا وصف النسك الثلاثة، وهي التمتع والإفراد والقران. وفي مقابل هذا نذكر يعني بعض الأخطاء الشائعة التي تحصل يعني للحجاج أثناء إحرامهم، وما يعترضهم من الشبه ومن الأخطاء التي تحصل عند الإحرام. فمن ذلك عدم التمييز بين الإحرام الشرعي ولبس اللباس الذي يسميها الناس الآن الإحرام. فالإحرام إذا أطلق هو نية الدخول في النسك، وأما لبس اللباس كأن يلبس في الفندق أو في بيته فليس هذا هو الإحرام. ولهذا بعض الناس يختلط عليه الأمر، فيظن أنه لا يشرع له أن يلبس إحرامه إلا في الميقات. وقد يقول بعضهم: لا أجد يعني فرصة للاغتسال للازدحام على دورات المياه، ويشق عليه ذلك. نقول: لا بأس بأن تغتسل وتلبس هذا اللباس في الفندق أو في البيت، ثم بعد ذلك تنطلق إلى الميقات، ويكون الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك يكون من الميقات. فنفرق بين الأمرين. ولهذا إنما تتعلق الأحكام بنية الدخول في النسك لا هذا اللباس، لأن هذا اللباس إذا لبسه ولم ينوي فلا يترتب عليه شيء، حتى أنه لو لبسه ثم بعد ذلك أراد أن يخلعه لا بأس، ولا يمنع من شيء من المحظورات. أما إذا نوى الدخول في النسك ونوى بقلبه أنه دخل في النسك ولبى فإنه يحرم عليه بعد ذلك خلع هذا اللباس وأن يرفض هذا الإحرام. أيضا من الأمور التي ينبه عليها هو أن الإحرام ونية الدخول في النسك ينبغي أن يعرف أنه ينعقد بالنية، وأما التلفظ فإن هذا مستحب، بحيث لو نوى بقلبه مر بالميقات ونوى بقلبه الإحرام ونوى الدخول في النسك فإنه ينعقد بالنية، لكن لو تلفظ قال لبيك اللهم عمرة أو حجا فإن هذا أفضل. قال العلماء والحكمة يعني من ذلك أنه إذا نسي يذكر ويذكره من سمعه يلبي بالنسك، فينبغي أن يفرق بين ما يتم به الإحرام وهو نية الدخول في النسك وبين التلفظ، لأن بعض الناس ينسى التلفظ ثم بعد ذلك يسأل بعض أهل العلم فيقول أنا لم أنوي، فعند ذلك يجاب بأنه يجب عليه أن يرجع إلى الميقات أو أنه تلزمه فدية لترك الإحرام من الميقات. فكثير منهم لا يحسن السؤال ولا يفرق بين الإحرام ونية الدخول في النسك والتلفظ، ولهذا كثير ما نستفسر من بعض هؤلاء نقول نويت، يقول نويت بقلبي لكن نسيت أن أتلفظ. فلو نوى بقلبه وعقد العزم على الدخول في النسك لكنه نسي أن يتلفظ وأجل ذلك إلى أن يصعد الباص مثلا أو السيارة فنسي، فإنه ينعقد إحرامه بالنية، وأما التلفظ فهو سنة. وثم بعد ذلك لا بأس يعني أن يلبي وأن يستدرك يعني في التلفظ عندما يعني ولو كان في الطريق. أيضا مما يراعى في هذا ومن الأخطاء الشائعة أن بعض الحجاج والمعتمرين يظن أن لكل إحرام صلاة خاصة ويسمونها بركعتي الإحرام، فهذا لم يشرع ولم تدل عليه السنة، وإنما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة، فإذا صادف إحرامه صلاة وأدى الصلاة وأحرم بعد ذلك ونعني بالإحرام نية الدخول في النسك فلا بأس، وإن لم يتمكن من ذلك فإنه لا بأس أن يحرم في أي وقت، وإذا كان في وقت نهي مثل بعد العصر أو بعد الفجر قبل طلوع الشمس فإنه ليس له أن يصلي، وإنما ينعقد إحرامه وليس من السنة أن يصلي قبل الإحرام. لكن إن كان في غير وقت نهي وأراد أن يصلي ركعتين يعني للتنفل لسبب مثل الصلاة بعد الوضوء أو تحية المسجد أو لسبب من الأسباب فلا بأس بذلك ثم يحرم بعدها، وأما الإحرام فالأصل أنه ينعقد ولو لم يصلي. أيضا بعض الحجاج والمعتمرين يظن أنه لا بد من دخول مسجد الميقات وإن من لم يدخل لن ينعقد إحرامه، هذا غير صحيح، وإنما إذا أتى إلى هذا المكان وهو هذا الميقات أو غيره من المواقيت فإنه ينعقد الإحرام بمروره به ولو لم ينزل من السيارة، لو مر من الطريق مثل الآن الذين يمرون من الطريق طريق السيارات، فإذا حاذ والميقات فإنه ينعقد إحرامه ولا يلزم أن يأتوا بالقرب من المسجد إذا كان إحرامهم قبل المحاذاة أو في أثناء المحاذاة. فهذه الأمور ينبغي التنبه لها. أيضا مما من الأخطاء الشائعة عدم فهم الحجاج لمعنى المخيط الذي يمنع منه الرجل في إحرامه، فيظن البعض أن المخيط هو ما كانت فيه خياطة من الألبسة، ولهذا يشق على بعضهم يعني لبس الأحذية ويظن أن هذا ممنوع كالحذاء الذي فيه خياطة ولو كانت من السيور التي لا تغطي القدم، فهذا لا بأس به، لأن المقصود بالمخيط ليس على ما يفهمه البعض أن ما فيه خياطة، فالمقصود بالمخيط كما يعرفه بعض العلماء المحيط، المحيط بالعضو ولو لم تكن فيه خياطة، مثل من لبس لباسا من السراويل أو من الفنائل أو الشراريب الآن التي قد تكون يعني مصبوبة على هيئة البدن دون أن تكون فيها خياطة، فهذا من المخيط. ولهذا من الأخطاء الشائعة التي ترتبت على هذا أن بعضهم يأتي ببعض الحرامات التي يقال فيها يعني سراويل يعني خاصة بالمحرم، وهذه لها ما يسمى بالمشابك والكباسيل، فيجعلها على هيئة السراويل ويظن أن هذا ليس بمخيط. هذا هو المخيط، يعني ما فصل على هيئة البدن سواء بمشابك أو بكباسيل أو بغيره، هذا هو المخيط. ولهذا من الأخطاء أيضا أن بعضهم يأتي بالرداء ويجعل فيه كباسيل من أوله إلى آخره، ويجعله على هيئة القمصان حتى إلى العنق. هذا أنا لا أشك أن هذا هو المخيط وأن هذا مثل القمصان. وأما إذا جعل شيئا واحدا مثل يعني مشبك واحد فبعض العلماء رخص فيه، لكن نقول الأحوط أن لا يجعل في الرداء شيء. وأما الإزار فإنه يجعل عليه الحزام يكفي، وليس له أن يقوم بإلصاق أحد طرفي بالآخر عن طريق المشابك أو الكباسيل. وإن كان بعض أهل العلم يفتي بذلك فإن السنة أن لا يفعل ذلك، وإنما يجعل الإزار على هيئته ويلف هذا الإزار على بدنه، ولا بأس أن يجعل الحزام الذي تكون فيه النفقة ويثبت به الإزار على البدن. ولا بأس أيضا إذا كان هذا الحزام فيه خياطة وجيوب لا بأس به. كذلك الإحرام إذا كان قد كف طرفه ولا بأس بلبسه، لأن هذا ليس من المخيط. حتى لو كان هناك حرام ألصق بآخر وجمع بينهما، لأن قد يكون بعض الناس له بدانة ولا يكفيها الإحرام فيأتي يعني يخيط إحرام في الآخر ويبقى على هيئة الإحرام، فلا بأس بذلك، وليس هذا مما يمنع منه، لأن هذا ليس من المخيط الذي يظنه يعني بعض الحجاج أنه كل ما دخلت فيه الخياطة. فينبغي التنبه لهذه الأمور. وأيضا من الأخطاء الشائعة المتعلقة بالإحرام أن بعض الحجاج يظن أن الاضطباع سنة منذ أن يحرم، فتجد أنه يكشف يعني عاتقه الأيمن ويده ويبقى على ذلك، وهذا ليس من السنة في الإحرام. ثم إنه إذا صلى وبقي على هذه الهيئة فإن بعض أهل العلم يرى أن صلاته لا تصح، كما هو مذهب الإمام أحمد، إلا بستر عاتقيه، فعليه أن يستر عاتقيه وأن لا يكشف يعني عاتقه الأيمن إلا عند الطواف. الطباع السنة عند طواف القدوم أو طواف العمرة. فبعض الحجاج يظن أن هذا هو الإحرام، حتى أصبح في أذهان كثير من المسلمين أن هذا هو الإحرام الشرعي منذ أن يحرم إلى أن يخلع إحرامه. هذا غير صحيح. الإحرام هو أن يجعله على يعني عاتقيه وأن يلف أحد طرفي على الآخر، ويبقى يعني على هذا الأمر إلى أن يأتي وقت الطواف، وهو طواف القدوم وطواف العمرة، عند ذلك يضطبع، فإذا فرغ من الطواف رجع إلى هيئته وأخذ الإحرام وجعل وسطه على عاتقيه وأدلى طرفيه، ولا بأس أن يلف إحدى طرفيه على الآخر. فينبغي التنبه لهذا الأمر. أيضا من الأمور التي يعني تحصل فيها الأخطاء إما التوسع في الطيب أو تجنب ما هو مباح. فمن التوسع في الطيب أن بعض الناس يظن أن الطيب هو ما سمي طيب، ثم يأتي بأنواع من الكريمات المطيبة أو الصابون المطيب أو ما يسمى بمزيل العرق، فيضع هذه الأشياء وفيها طيب، فإن هذا من الطيب الذي يمنع منه، وهذا من التهاون في الإحرام. كذلك من أنواع الشامبو، يقول هذا شامبو ليس بطيب. الآن في بعض أنواع الشامبو أو الصابون مطيبة، فيتجنب كل ما فيه طيب. وهناك الآن الحمد لله أشياء وجدت من أنواع الشامبو أو الصابون مخصصة للمحرمين ليس فيها طيب، فيأخذ منها. وفي مقابل هذا أن بعض الناس لديه وسوسة، حتى إن بعض الناس يمنع من أكل التفاح والبرتقال، يقول فيها رائحة مطيبة.